ثم يأتي الأمر بالقتال، قاتلوا. وخمسة أمور تحصل من القتال وتستفاد من هذا الأمر، خمسة أمور كلها جميل، كلها يسعد، كلها يصلح القلب. قاتلوا، يعذبهم الله بأيديكم. إذا فالمعذب هو الله، لكن الأيدي أيدي المسلمين آدة، أداة، آلة. قاتلوا، يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم الخزي الغار الأسر، وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. خمسة أمور تظهر كنتيجة لتنفيذ الأمر، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم لأنهم مستحقون للعذاب، مستحقون للخزي، مستحقون للخزي في هذه الدنيا لأنهم أشركوا بالله وكفروا بالله. وينصركم عليهم، فتظهر كلمة الحق وتزهق كلمة الباطل، ويفرح المؤمنون بالنصر، ويشعر المؤمن بأن الله معه يؤيده، ويحس ويقتنع أنه على الحق وأن الله مع الحق. ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي صدورهم من الحزن مما حدث من تعذيب وإيذاء وأخذ الأموال وقتل الأبناء، ويذهب غيظ قلوبهم. كم كرموا غيظهم وكم احتملوا. تلك أمور الخمسة، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كلها أوامر مجزومة بالجزم، ينصركم، يشفي صدور قوم. ثم جاء الاستئناف بالرفع، ويتوبوا، ولم يقل ويتوب، لأن القتال لا يلجئهم للتوبة، وإنما التوبة من الله. فلو تاب الله عليك لتبت، فاستأنف وقال ويتوبوا، ويتوب الله على من يشاء. الأفعال كلها مجزومة، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، ليبين أن التوبة بيده، وليبين أملا في المستقبل وقد حدث وتحقق. أذهب الله غيظ قلوبهم، ونصر الله المؤمنين، وشفى الله صدور قوم منهم، وأخذ الكفار. ثم تاب بعد ذلك على بعضهم كأبي سفيان، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم، عليم بكل شيء، بما كان وبما يكون، حكيم فيما أمر ونهى، حكيم فيما قضى وقدر. فقد يتساءل الإنسان، لما أمر الله تبارك وتعالى المسلمين بالقتال، ولما قضى الله تبارك وتعالى بوجود حرب بين المسلمين والكفار، ولما أراد الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يعذبوا، أن يمكن الكفار منهم فيؤذونهم؟ ولو أراد الله تبارك وتعالى لدمر الكفار، لدمرهم، لقبض أرواحهم، لأرسل عليهم قاصفا من الريح، لأرسل عليهم حاصبا. فلما تركهم الله تبارك وتعالى، ولما قضى الله تبارك وتعالى، لما قضى الله تبارك وتعالى بالقتال وبالحرب، وأمر المسلمين بالخروج لقتال عدوهم، وتارة ينصرون وتارة يتخلى النفس عليهم، لما كل ذلك؟ تجد التبرير في ثنايا، في ثنايا الآية التالية للأمر بالقتال، قاتلوه يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. والله عليم حكيم. إذا بيده الهداية وبيده التوبة، بيده وبإرادته، وهو يعلم من الأذن من يتوب ومن لا يتوب، ومن يموت على كفره ومن يمد في عمره حتى يدخل في الإسلام، والله عليم حكيم. وتأتي الآية لتشرح الصدور وتجيب على جميع التساؤلات. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم، أم هنا يقولون عنها منقطعة، وهي بدلا من بل التي للإضراب والهمزة، أم حسبتم، أي بل حسبتم أن تتركوا بغير امتحان بغير اختبار. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، تتركوا بغير اختبار وبغير امتحان، بغير أن يتميز الصادق من الكاذب، بغير أن يتميز المخلص من غير المخلص، بغير أن يتميز من باع نفسه لله ممن باع نفسه لهواه. أم حسبتم أن تتركوا، أي من غير أن نختبركم، ولما يعلم الله، لما نفي، لكن نفي في الماضي مع توقع الحدوث في المستقبل، فقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم يدخل لكن متوقع أن يدخل، لما، لم نفي، لم يحدث، انتهى. ولا نتوقع الحدوث في المستقبل، لكن إذا قلت لما، أي لم يحدث في الماضي لكن متوقع أن يحدث في المستقبل. ولما يعلم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا، نفي العلم هنا مجاز عن نفي التبيين والإظهار، أي أنه نفى العلم وأراد نفي المعلوم للمبالغة، إذ إن علم الله عز وجل أزلي أبدي لا نهائي. ولما يعلم الله الذين جاهدوا، هل لم يعلمهم في الماضي ويتوقع أن يعلمهم في المستقبل وهو العليم الخبير العالم بما كان وما يكون؟ إذن فنفي العلم هنا معناه نفي المعلوم، نفي التبيين والإظهار. كيف؟ بعبارة أثر، ربنا تبارك وتعالى خلق الخلق وهم في عالم الضرب، بل قبل أن يخلقهم علم أهل الجنة وعلم أهل النار قبل الخلق، لكن الله تبارك وتعالى لم يرد أن يحاسب الناس على أساس علمه، بل أراد أن يحاسبهم على أساس ما ظهر منهم. فالثواب والعقاب لا يتعلق بالعلم الأزلي الغيبي، وإنما الأعمال التي تظهر هي التي يتعلق بها الثواب والعقاب، بما كنتم تكسبون، بما كنتم تعملون. من هنا ربنا تبارك وتعالى يعلم المجاهد ويعلم الصادق ويعلم الكاذب ويعلم المنافق، فإن أدخل الكاذب في النار لقال لم، فإن قال الله له لأنك كذا وكذا وكذا وعلمت عنك كذا، لم يحدث. هل حدث مني ذاك؟ هل كذبت؟ هل عصيت؟ هل فعلت؟ فلكي يلزم ربنا عباده الحجة أرسلهم إلى الدنيا وامتحنهم واختبرهم، فظهرت أعمالهم بما يوافق العلم الأزلي، فحين يؤاخذهم وحين يعاقبهم يقول لهم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى مبينا العلة من أمرهم بالقتال لامتحانهم ولاختبارهم حتى يظهر المستور، حتى يظهر الخفي، حتى يتحول علم الغيب إلى علم شهادة، عالم الغيب والشهادة، فيتحقق المعلوم ويظهر، فيحاسبهم على ما ظهر من أعمالهم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، وهو عالم، ولكن ولما يظهر، ولم يظهر، ولما يظهر ما يوافق العلم ويؤكده، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولم يتخذوا من دون الله أي من غير الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة البطانة، الوليجة من الولوج، ولج يلج ولوج الدخل، وكل شيء دخل في شيء ليس منه فهو وليجة. الوليجة من الولوج بمعنى البطانة، تفشي له سرك ويفشي لك سره وتأتمنه على أسرارك. من الذي يؤتمن على السر؟ من الذي يتخذ بطانة؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى من الذين اتخذوا من دون الله ومن دون الرسول ومن دون المؤمن وليدة بطانة من الكفار يوالونهم ويحبونهم ويوادونهم ويفشون إليهم أسرارهم وأسرار المسلمين. كيف يظهر ذلك؟ كيف يظهر ربنا ما في القلوب وما انطوت عليه الصدور الذي يتعلق به الثواب والعقاب؟ إذ يتعلق الثواب والعقاب بأي شيء؟ بالعمل، بالعمل. من هنا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ليبين لك أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. الخبرة، الخبرة، العلم بما خفي، العليم، العالم بظواهر الأمور كلها، الخبير العالم ببواطن الأمور كلها. فإذا انضافت الخبرة إلى العلم فذاك هو الخبير. والله خبير بما تعملون. إذا ربنا خبير يعلم السر وأخفى، عليم يعلم كل شيء، لكن هذا الاختبار وهذا الامتحان ليظهر للناس وليظهر للكافة وليظهر للكتبة والحفظة والملائكة الأعمال التي تدل على الإيمان والصدق أو التي تدل على النفاق والكذب. والله خبير بما تعملون. أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى له أن يختبر عباده بما يشاء، فمن العباد من يختبر بصحبة الأنبياء فيولد في زمانهم، فيولد في زمانهم، ومنهم من يختبر بالقتال والجهاد، ومنهم من يختبر بالفقر، ومنهم من يختبر بالمرض، ومنهم من يختبر بفقد الأولاد، ومنهم من يختبر باليتم، ومنهم من يختبر بالظلم. بالظلم، هل دخل يوسف السجن لاستحقاقه ذلك أم دخله مظلوما؟ أيوب، يونس حين التقمه الحوت أي خوف أصابه؟ في سفينة انتظر العلامة تحدث حتى يهلك الله المكذبين من قومه فلم تحدث، واجتمعوا على قتله هرب، لم ينتظر الوحي، اعتقد أن الله لم يسأله أو يضيق عليه في العذاب. في سفينة وهذا البحر الحمولة زائدة، قرعة من رست عليه القرعة يرقى في البحر، فلا تأتي القرعة إلا على يونس. يونس من بين الركاب جميعا، وإذا بهم يحملوه ويلقوه في اليم. أي خوف أي فزعة. وإذا بالحوت فاغر فاه فاغرا وإذا بالحوت فاغرا فاه يتقن أيوب وما أصابه من مرض وتخلي الناس عنه وفقده لأهله وماله. يوسف كيف ألقي في البئر وهو طفل صغير بريء؟ كيف بيع كما تباع العبيد؟ كيف دخل السجن لأنه عصى وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون فيدخل في السجن. إبراهيم فألقي في النار كيف وغيره وغيره، يونس وأيوب ويوسف ويمين بالله محلوف على أنهم والأواه قد أصابهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. من هنا لابد أن تعلم أن الرضا لمن يرضى وأن اختيار الله أوفق وأفضل وأن ما اختاره الله لك خير من اختيارك لنفسك. وإن من العباد من يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله، وإن من العباد من يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله، وإن من العباد من تصلح له الصحة ولو أمرضه الله لفسد حاله لفسد حاله، وإن من العباد من يصلح له المرض ولو صححه الله لفسد حاله لطغى وتجبر. فاختيار الله خير اختيار، فإن اختار لك الفقر فذاك خير لك، وإن اختار لك الغنى فذاك خير لك، وهكذا. فرضى الإنسان بما اختاره الله يشرح صدره ويفتح قلبه، والقناعة كنز لا يفنى، والرضا لمن يرضى وما كان لهم الخيرة، إذ إن ربك يخلق ما يشاء ويختار. اللهم فقد كان المشركون هم سدنة البيت، هم حراس الكعبة، هم سقاة الحديد، كانوا يفتخرون بذلك، وكان طوافهم حول البيت فيه صفق أي تصفيق بالأيدي وصفير، وكانوا بعد كل شوط من الطواف يسجدون للأصنام. فجمعوا بين أمرين متنافيين، بين عمارة بيت الله وعبادة غيره، من هنا نبه الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، نبههم لعمارة بيته كيف تكون ولمن تكون، فقال عز من قائل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان ما يحق لهم وما يستقيم وما يصح أن تكون عمارة بيت الله لهؤلاء المشركين، ما كان لهم ما يستقيم، كيف يستقيم الأمر وهم يعبدون غيره أن يعمروا بيته؟ وهو القائل في حديثه القدسي: إن بيوتي في أرضي المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ترى يعمروا. ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله. قراءة مساجد. قيل المساجد كل المساجد، وقيل بين المساجد هنا هي المسجد الحرام على وجه الخصوص، وعبر عنه بصيغة الجمع مساجد لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر. كيف ذلك؟ يسجدون علنا للأصنام ويخافون الأوثان ويقدمون لها القرابين ويذبحون لها الذبائح. أي شهادة أكبر من ذلك؟ أولئك هؤلاء المشركون حبطت أعمالهم، أي بطلت أعمالهم التي عملوها من كساء الكعبة، من سقاية الحجيج، من تنظيف المسجد، من عمارته، من العبادة التي كانوا يعتقدونها عبادة، الطواف وما إلى ذلك. حبطت أعمالهم، بطلت هذه الأعمال التي ليست لوجه الله وليست في النار، وهم في النار خالدون. أيضا حكم عليهم بالخلود في جهنم لكفرهم وشركهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من؟ من الذي حصر الله فيهم فضل عمارة المسجد؟ عمارة المسجد ما هي؟ ما هي عمارة المساجد؟ عمارة المساجد نوعان أو قسمان، عمارة حسية وعمارة معنوية. أما العمارة الحسية فهي بناؤها، تشييدها، فرشها، تزيينها، إنارتها، صيانتها، نظافتها، المحافظة عليها وألا يقع فيها ما ليس من أجل بنائها، تلك عمارة حسية. وأما العمارة المعنوية فهي الذكر والصلاة ودروس العلم وامتلاء المسجد بالذاكرين بالعابدين بالمصلين وتهيئة الجو أو الأجواء لذلك. عمارتان، عمارة حسية وعمارة معنوية. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء الجامعون للكمالات العلمية والعملية. الكمالات العلمية الإيمان، والكمالات العملية العبادة. واختص الصلاة والزكاة بالذكر لأنها أشرف العبادات. إنما وكأن الحصر في هؤلاء يعمر مساجد الله العمارتان، العمارة الحسية والعمارة المعنوية. من آمن بالله واليوم الآخر، وتحت ذلك الإيمان برسله، الإيمان بكتبه، الإيمان بكل ما أمر به ونهى عنه. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، أدها على وجهها وعدل أركانها وأدها في مواقيتها، وآتى الزكاة، أدى الزكاة المفروض عليه، ويدخل تحت ذلك ويليه ما أمرنا به من عبادات مختلفة. واختص الصلاة والزكاة بالذكر لشرفهما. ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله في العبادة في أمور الدين، لأن أمور الدنيا فيها ما يخشى كالمرض كالعقرب كالحية وما إلى ذلك. وقد كان المشركون يخافون النجوم ويعتقدون أنها تضر وتنفع، كانوا يخافون الأصنام ويعتقدون في ضررها ونفعها. فربنا تبارك وتعالى يحدد الخشية في أمور الدين والعبادة في أنها تجب لله وحده، ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات أن يكونوا من المهتدين. عسى، عسى كلمة فيها الرجاء، كلمة تفيد التوقع، وهي في تعبير الناس قد يحدث المتوقع وقد لا يحدث. عسى أن أفعل كذا، قد أتمكن وقد لا أتمكن. أما عسى حيثما وقعت في القرآن بالنسبة للمولى عز وجل فهي واجبة. عسى في حق الله عز وجل حيثما وقعت في القرآن واجبة، كقوله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى، لكنه تحقق، موعود به صلى الله عليه وسلم. فعسى واجبة طالما جاءت من الله عز وجل. لكن التعبير بكلمة التوقع هنا لها غاية، لها غاية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رغم جمعهم لهذه الصفات العليا ولهذه الكمالات فهم بين الرجاء والتوقع، وحالهم حال من يتوقع له الهداية، كأن الكلام يشعر المؤمن بألا يغتر بعمله. إذا كانت هذه الصفات مكتملة في شخص وهو بين لعل وعسى، وهو في مقام الرجاء أو حاله كحال من يتوقع له الهداية، فكيف بمن لم يتصف بهذه الصفات؟ فكلمة عسى هنا أولا تجعل المؤمن لا يغتر بعمله أبدا. أيضا هي إحباط للمشركين وتيئيس لهم أن يكونوا على شيء من الهداية إذا كان هؤلاء يرجى لهم ويتوقع لهم الهدى، فكيف بالمشركين الذين لم يتصفوا بهذه الصفات؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويأتي السؤال بعد ذلك لهؤلاء الذين افتخروا بسقاية الحجاج وعمارة المسجد، كما قيل إن بعض الأسرى في غزوة بدر حين لامهم المسلمون على شركهم قالوا: كيف وتذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا؟ فنحن عمار المسجد، ونحن سقاة الحجيج، ونحن نفك العاني، ونحن نفعل ونفعل. فنزل قول الله عز وجل: أجعلت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله قراءة. إذ إن التشبيه هنا أو المقارنة أجعلتم سقاية الحاج فعلا نظف وعمارة المسجد الحرام كمن آمن. من هنا قيل التقدير: أجعلتم أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن، حتى يكون أو تكون المقارنة بين عقلاء، ليس بين فعل وفاعل، بين فاعل وفاعل. أو التقدير أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر. ذاك هو التقدير، تقدير الكلام ليفهم. ولذا قرأت أجعلتم سقاية الحاج فاعل، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن، فأصبحت المقارنة. الحاج اسم جنس، ككلمة طفل يعبر بها عن جنس الأطفال، الحاج يعبر بها عن جنس الحجيج. أي هل من المعقول أن يكون سقي الحجيج وفرش المسجد أو سدانة البيت أو الحفاظ على أمنه، هل ذاك مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله؟ هل يمكن أن يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ خاصة أن سقاة الحجيج وعمارة وعمار المسجد من المشركين. أجعلتم سقاية الحاج التي تفتخرون بها وعمارة المسجد التي تفاخرون بها كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر ولم يشرك بالله شيئا وجاهد في سبيل الله بنفسه وماله؟ لا يستوون عند الله، يستحيل أن يتساوى هؤلاء مع هؤلاء، والله لا يهدي القوم الظالمين. وكأن الشرك ظلم، وكأن هؤلاء الذين سجدوا للأصنام وافتخروا بعمارة المسجد ظلموا أنفسهم بالشرك وظلموا المسجد بعمارته، فهم ليسوا أهلا لذلك. والبيان لعدم الاستواء يأتي تفصيلا في قوله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أعظم درجة. وهل للمشركين درجة؟ وهل للكفار درجة؟ أعظم درجة، أي أعظم درجة من هؤلاء الذين عمروا المسجد من المشركين، هل لهم درجة؟ التعبير جاء مخاطبا لهم على ما ادعوهم، ادعوا وزعموا أن لهم الدرجات العلى بعمارة المسجد. فوإن كان تقديرهم خاطئا فجاء الخطاب على قدر ما قدروه أعظم درجة، أو المعنى أعظم درجة من كل ذي درجة على الإطلاق، فهم أعظم الناس في أمة الإسلام عموما، فهم أعظم درجة من كل ذي درجة من المؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيره وشره، وهاجروا تركوا الأوطان وتركوا الأولاد وتركوا الأموال وتركوا الأرض، هاجروا في سبيل الله وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة عند الله، وأولئك الجمعون لهذه الصفات هم الفائزون. وجاء الحصر لهم، أي لا فائز غير هؤلاء، وأولئك هم الفائزون، صيغة تفيد أنه لا فوز لغير هؤلاء، أولئك هم الفائزون.